بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية بالتعاون مع شبكة شموخ الإسلام تقدم لكم برنامجا تعليميا يقدمه فضيلة الشيخ أبي حصن الجزائري حفظه الله، يتضمن شرح رسالة بعنوان إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لمؤلفها الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، راجين بهذا العمل المولى سبحانه وتعالى أن يكون مفتاحا لأبواب الخير بين يدي بقية السلف من علماء ودعاة الأمة وطليعتها، حتى ينشر الحق الذي معهم في يحصل بذلك الخير الكثير، سائلين إياه سبحانه أن ينفع بها ويأجرنا على خيرها. ومع المقدمة نبدأ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية حقائق لا بد للإنسان أن يعيها ولا يجوز له أن يجهلها. أما الحقيقة الأولى فبين الله سبحانه وتعالى على أنه خلق الموت والحياة، فهو الخالق سبحانه، فكما أنه خلق الحياة فقد خلق الموت، فالموت خلق من خلق الله كما أن الحياة خلق من خلق الله. ثم بين الله سبحانه وتعالى على أن الله سبحانه ما خلق الحياة والموت إلا لغاية، لم يخلقهما عبثا أو سبهللا، وهذا يدل على كمال حكمته وخبرته وعلمه عز في علاه، فلم يخلق الحياة والموت عبث، بل خلق الحياة والموت لغاية وهدف. ما هو هذا الهدف وما هي هذه الغاية؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى من خلال الحياة والموت، يعني هذا الزمان وهي أيام وأوقات، ما خلق الله الوقت عبث، بل خلقنا لنستثمرها في عبادته سبحانه وتعالى. ولاحظ لما قال رب سبحانه وتعالى وما خلقت الذي خلق الموت والحياة، قال يبلوكم، فبين الغاية من خلق الإنسان ضمن الغاية من خلق الحياة والموت. فكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو لحكمة وهي لغاية، فإذا بين الله على أن الحياة والموت خلق من خلق الله، كما أنه بين عظمة الوقت وفائدة الوقت في استثماره لنحسن من أعمالنا، ثم بين الغاية من خلقنا وهو ليبلونا أينا أحسن عملا. واختار لفظة ربي سبحانه وتعالى، واختار الله لفظة الابتلاء لحكمة وغاية، ليبلوكم، فدل على أن عبادته سبحانه في خلال حياتنا هو ابتلاء وامتحان، أي لا بد من بذل الجهد والاجتهاد حتى يحسن الإنسان عمله ابتغاء مرضات الله، فهو ابتلاء وامتحان واجتهاد وجهاد، أي فيها مشقة قد يجدها الإنسان في عبادته لربه، وقد يبتلى الإنسان بأنواع البلاء. أنواع البلاء أقسام ثلاثة كما للصبر أقسام ثلاثة، ليبتلينا الله سبحانه وتعالى بالأوامر، ويبتلينا الله سبحانه وتعالى بالنواهي، ويبتلينا الله سبحانه وتعالى بالمصائب. هذه كلها أنواع البلاء يبتلى بها الإنسان، فعليه فعلى الإنسان أن يصبر مع الأوامر كما أنه عليه أن يصبر مع النواهي، كما أنه عليه أن يصبر مع المصائب. صبر الإنسان مع الأوامر والنواهي هو امتثال لشرع الله رب العالمين، وصبر الإنسان مع المصائب هو رضا بالقضاء والقدر، وهو الترابط بين الشرع والقدر. هذا هو الترابط بين الشرع والقدر، أن يصبر الإنسان نفسه مع الأوامر الله ومناواه الله، كما يصبر الإنسان مع ما مع قضاء وقدر الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان لهذا، ليبلونا أينا أحسن عملا. قد يظن الإنسان من نفسه وهو يعمل في هذه الحياة الدنيا أنه يحسن عملا مهما أتى من محاسن ومن مساوئ. كم من إنسان يعمل عملا يظن من نفسه أنه يحسن عملا، إلا أنه في الآخرة هو من أخسرين أعمالا. ما هو المعيار في حسن العمل؟ معيار حسن العمل هو أمران، إذا امتثل الإنسان لهذين الأمرين فقد أحسن العمل. هذين الأمرين بينهما الإمام الفضيل بن عياض أبو علي لما قال: أيكم أحسن عمل؟ أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معيار حسن العمل هذين: إخلاص العمل لله، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الأول ففي الحديث الذي تحفظونه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هما اشتركا في الهجرة لكن ما يشتركان في الثواب. من كانت هجرته إلى الله والرسول فهو المثاب، ومن كانت هجرته لغير الله ولغير رسول الله فهو السيء العمل. هذا في الإخلاص. أما في الاتباع فكذلك الحديث الذي تحفظونه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما تراه قد أحسنت فيه عملا فهو رد، يعني مردود عليك يوم القيامة، غير مقبول. إذا معيار حسن العمل هو الإخلاص والاتباع. يقول الإنسان على أن في هذه الآية من سورة الملك يبين الله الغاية من خلق الإنسان، يبين الله الغاية من خلق الإنسان وهو ليبلونا. ماذا نفعل مع آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هل الغاية هي العبادة أم الغاية هي الابتلاء؟ لا، الغاية هي العبادة. ليبلونا أينا أحسن عملا، أي إذا أحسننا عملا على وفق الإخلاص ووفق الاتباع نكون قد عبدناه. إذن هي الغاية التي من أجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هذه كيف مفهومها؟ مفهومها أحسن عملا، وهذه العبادة ابتلاء ليبلوكم، ليبلوكم. إذن هنا تفهم على أن لابد للإنسان أن يبذل الجهد، أن يبذل الجهد لتحقيق هذه الغاية التي من أجلها خلق. فابتلاء وامتحان وجد واجتهاد لابد للإنسان أن يعرفه ويعيه. أحسن العمل ما هو طريقه؟ عرفنا أحسن العمل لابد من الإخلاص ومن الاتباع، ما هو طريقه؟ ما هو السبيل حتى الإنسان يخلص عمله لله؟ وما هو السبيل حتى يكون الإنسان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبيل هو العلم النافع، فلا يستطيع الإنسان أن يخلص عمله لله وهو يجهل ربه سبحانه وتعالى. كيف يتوجه الإنسان لربه ويبتغي بعمله مرضاة الله وهو لا يعرف ربه بأسمائه وصفاته وحسن أفعاله؟ كيف يصل الإنسان أن يخلص عمله لله وهو لا يعرف هذا الإله المعبود بحق سبحانه؟ فلا بد من معرفة، لا بد من علم أن يعرف الإنسان ربه، فإذا عرف الإنسان ربه خافه وأحبه فأخلص عمله له، فأخلص عمله له. أما الشرط الثاني وهو اتباع السنة، فكيف الإنسان له أن يتبع السنة وهو يجهلها وفاقد الشيء لا يعطيه؟ إذن من أراد الإخلاص فعليه بالعلم، ومن أراد اتباع السنة فعليه بالعلم. يعني من أراد أن يكون عمله حسنا فعليه بالعلم، يعني من أراد عبادة ربه كما شرع الله فعليه بالعلم، يعني من أراد أن يفوز بالابتلاء هذا وفي الامتحان فعليه بالعلم. وعلى هذا الأساس حتى الله على العلم كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلم، وذم رب الجهل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الجهل. إذن لابد من العلم، لابد من العلم. والعلم ليس مراد لذاته، ليس المراد من العلم هو ذات العلم، بل المراد من العلم عبودية لله رب العالمين، أن يقوم للإنسان لله رب العالمين، وثانيا أن يقوم على دين الله رب العالمين. المراد من العلم هو عبودية الإنسان ربه، والمراد من العلم هو أن الإنسان يقوم على دين الله رب العالمين أمرا ونهيا، دعوة ومصابرة، وجهادا، وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، من رأى منكم منكرا فليغيظه. إذن العلم ليس مراد لذاته، بل لابد من العلم من العمل، أن يعمل به الإنسان. ولاحظ قلنا من قول ربنا لنبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أحسن علما. إذن المراد هو العلم، أي هو العمل، المراد هو العمل. فالإنسان يطلب العلم ليتقرب بعلمه إلى الله عز وجل بأن يمتثل ما أمره الله وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى. فالعلم أن يحسن الإنسان عبوديته لربه، ويراقب الإنسان نفسه مع الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لا بد أن يضم مع هذا شيئا آخر، هو أن يصدع بما علمه ربي سبحانه وتعالى، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ديننا هو دين حركي، ليس دينا جامدا. حتى من شروط العالم لابد أن يكون فقيها بالواقع، أن يكون عالما بما يجري حوله. فلا يكون العالم عالما ولا يكون الفقيه فقيها إلا إذا خالط الناس وعرف واقعهم وعرف واقع الأمة وسعى في تصليح واقع الأمة. أما ذاك الذي يحفظ المتون ويحفظ الكتب والمطولات والمختصرات وهو يعيش في الأبراج، فهذا لا يسمى فقيها وإن كان عالما، وليس بعالم وإن كان في الظاهر عالم، ولا يسمى فقيها وإن كان في الصورة أنه من الفقهاء. الفقيه والعالم هو الذي يسعى في تغيير واقع الناس من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، هذا هو الفقيه، هذا هو ميراث النبوة، هذا هو ميراث النبوة. الأنبياء ما جاءوا ليعيشوا في القصور وفي الأبراج العالية، الأنبياء بعثوا ليصبحوا من حال الناس، ليعبدوا الناس إلى ربهم، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. هذا هو دور الأنبياء، كذلك هو دور العلماء. فليس من دور العالم أن يسخر علمه للمنكر، وليس دور العالم أن يسخر علمه لحزب أو لطائفة أو لسلطة أو لحاكم أو لنظام. العالم يسخر علمه لله رب العالمين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. إذن هذا هو المراد من العلم. المراد من العلم ليس هو لذاته، بل هو لغاية. الغاية هو تحسين العبادة لله، ثم أنه الإنسان يصدع. أشرب الله عبد الله محمد أشرب. ثم أنه يصدع بما أمره الله سبحانه وتعالى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحسن من حال الناس. هذا هو الفقيه وهذا هو العالم. فكذلك حال طلبة العلم ومن يريد أن يسلك درب العلم، يعلم أن طريق العلم ليس هو مراد لذاته، بل هو مراد لغيره، وأن تكون كلمة الله هي العليا به، وكلمة الذين كفروا السفلى به. أن يقوم لله مجاهدا وناصرا ومعزا لهذا الدين. هذا هو العلم، هذا هو ميراث النبوة، هذه هي العزة والمكانة للعلم. ليست العزة والمكانة للعلم أن تبيع وتشتري به، أو أن يلتفت الناس إليك، أو تكثر من الجدال والمرائي حول العوام، أو تسخره للنظام فتعيش في القصور والأبراج. ليس هذا هو مراد العلم. من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويصرف به وجوه الناس إليه دخل النار، رواه الترمذي. من كان مراد من علمه هذا فقد يدخل به النار. إذن العلم سلاح ذو حدين، من بذله لله فاز، ومن بذله لغير الله خسر وشقي. ولا تنظر الأبة التي يعيش فيها من سخر علمه لغير الله، ولا تنظر البلاء الذي يعيش فيه من سخر علمه لله. إنما هي متاع حياة الدنيا قليل، والآخرة خير وأبقى. فلا تنظر إلى ظواهر حياة الناس، فرب إنسان في الظاهر معيشة حسنة وهو في ضنك، ورب إنسان في الظاهر أنه في بلاء وهو في جنة ونعيم وراحة وطمأنينة بال. لا تحكم على الناس على الظواهر، بل احكم على الناس لحسن أفعالهم أو سيء أفعالهم. العلم هو عبادة لا بد أن تصرف لله. العلم عبادة لا بد أن تصرف لله، ولا بد أن تبذل لله ولنصرة دين الله. في هذه الجلسات بعون الله رب العالمين سنقوم بشرح كتاب من أحسن الكتب في مادة الفقه الإسلامي، هي بعنوان إعلام أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث، لأبي الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي جمال الدين، وملقب بجمال الدين، كنيته أبو الفرج، شهرته ابن الجوزي، اسمه عبد الرحمن ابن علي. إذن هذه عنوان الرسالة وهذا هو مؤلفها، من استطاع أن يتحصل عليها هذا جيد. هي رسالة بسيطة ما شاء الله، منيح تكون حاضرة بين أيديكم ليسهل التتبع. ما فيها أحاديث الشيخ؟ فيها 20 حديث، فيها حوالي 20 حديثة، هي جيدة إن شاء الله. كل حلقة حديث، حديث ولا حديثين، وتحفظ تحفظ حلقة مرة في الأسبوع، فمليح. أنا حاولت أن نتحصل عليها عن طريق مواقع الإنترنت غير موجودة، حتى في المكاتب الشيخ مكانش، لا تباع في السوق، لا تباع في السوق، لكن حاولت باش تسهل عليكم باش نجبدوها من ربي شوف، فما وجدتهاش. اسعوا انتم مثلا كان طريق المواقع بك تلقاوها ان شاء الله، تحسنوا البحث لما ممكن عندوش، فحوسوا عليها، فمليح تكون حاضرة بين أيديكم حتى تسهل وما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.